بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله إن شاء الله لا شريك له سبحانه وتعالى. قال ابن القيم بعد عبادته في كأس العلة. كأس العلة قلنا إيه في علة أصل فرع وإيه قال قياس الدلالة. أما قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزمها. يعني هب عندنا دليل على وجود العلة أو ملزوم من العلة بخلاف العلة ذاتها. فقياس العلة ده اللي هو أوضح أنواع القياس. يقول ومنه قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى نقول دليل القدرة إحياء الموتى إحياء الأرض الميتة دليل العلة كده. يبقى قياس الحياة الآخرة على الحياة الدنيا على ما نقصد إحياء الموتى على إحياء الأرض. إحياء الموتى هنقيسه على احياء الايه الارض الميته بدليل العله. دل سبحانه عباده بما اراهم من الاحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الاحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس احياء على احياء احياء الموت على احياء الارض واعتبار الشيء بنظيره. والعله الموجبه هي عموم قدرته سبحانه وكماله وكمال حكمته. واحياء الارض دليل العله. يبقى هو ان يوجد دليل على العلة. الدليل ده هو اللي هيكون موجود في الاصل والايه والفرع. ومنه قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرج. فدل بالنظير على النظير وقرب احدهما من الاخر جدا بلفظ الاخراج اي يخرجون من الارض احياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كما يخرج الحي من الحي من الميت ويخرج من الميت. ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى. وذلك أمارة دليل على وجود صانع قادر على ما يشاء. ونبه سبحانه عباده بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار وسوقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها حتى صارت بشرا سويا في أحسن خلق وتقويم على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سدى مهملة معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يقيمه في عبوديته. وقد ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرا سويا فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال إلى أن يصير جاره في داره. في جاره يتمتع بأنواع النعيم وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه. ومنه قوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى. قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فأخبر سبحانه أنهما إحياءان وأن أحدهما معتبر بالآخر نقيس عليه. ثم ذكر قياسا آخر أن من الأرض ما يكون أرضا طيبة فإذا أنزلنا عليها الماء أخرجت نباتها بإذن ربها. ومنها ما تكون أرضا خبيثة لا تخرج نباتها إلا نكدا أي قليلا غير منتفع به. فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة. أشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء

قل يحيي الذي أنشأها أول مرة ده الثالث. الإخبار بعمومي أو علمي اللي هو وهو بكل خلق عليه. يقول فإن تعذر الإعادة عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور في قدرته، ولا قصور في علم من هو بكل شيء عليم بكل خلق عليم، ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرض. ذكر خلق السماوات. وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ستة. وبيده ملكوت كل شيء، فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم، ولم تعجز عن النشأة الأولى ولا عن خلق السماوات والأرض. ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن الجواب عن شبه المنكرين بألطف الوجوه وأبيانها وأقربها إلى العقل، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا هذا دليل يتمني على تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهم كما أخرج النار من الشجرة الخضراء، إنه قادر على تبديل وتغيير الأشياء من بعضها. وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكر المعاد الموت بارد يابس والحياة طبعها الرطوبة والحرارة، فإذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما. فهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل، فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قال، بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه. وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة. ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل، وهو خلق السماوات والأرض مع عظمها وسعتها، وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما. ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائه بعد موته؟ ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به، فقال بلى وهو الخلاق العليم. فكونه خلاقا عليما يقتضي أن يخلق ما يشاء ولا يعجزه ما أراد من الخلق. ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يقصر عنه ولا عن شيء أبدا، فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يمكن للشيء الاستعصاء عليه عز وجل ولا يتعذر عليه، بل يأتي طائعا منقادا بمشيئته وإرادته. ثم زاد تأكيدا وإيضاحا بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فنزه نفسه عما نطق به أعداؤه المنكرون للمعاد والتنزيه من الذي فعل إن لفضل دخل فيهم بعضهم. فنزه نفسه عما نطق به أعداء المنكرون للمعاد معظما لها، لأن ملك كل شيء بيده يتصرف تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف شاءه منه. ثم ختم السورة بقوله وإليه ترجعون، كما أنه ابتدأ منه هو فكذلك مرجعهم إليه، فمنه المبدأ وإليه المعاد وهو الأول والآخر وأن إلى ربك المنتهى. ومن قياس الدلالة قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فتأمل تضمن هذه الكلمات على اختصارها وإيجازها وبلاغتها في الأصل والفرع والعلة والخلق. بس العلة هنا اللي موجود إيه؟ هي موجود منصوص عليها دليل العلة. خلي بالكم كان في الأمثلة اللي فاتت في قياس العلة زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال في قوله مثلا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى الأصل هم والفرع إيه؟ أنتم. والعلة الجامعة فين؟ التكذيب والحكم الهلاك. يبقى هنا منصوص العلة نفسها موجودة كده. هنا العلة هي القدرة، بس هي مذكورة ولا مذكور إيه دليلها؟ ماشي كده؟ نعم؟ أيوة قياس الدلالة. ومنه قوله تعالى إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فرد عليهم سبحانه ردا يتضمن الدليل القاطع على قدرته على إعادته خلقا جديدا، فقال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وكل القياسات دور حول إثبات البعث، فلما استبعدوا أن يعيدهم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا عظاما ورفاتا قيل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، سواء كان الموت أو السماء أو الأرض، يعني كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، إيه ده؟ فسروا بالموت أو السماء أو الأرض أو الجبال أو غير ذلك أو أي خلق استعظمتموه وكبر في صدوركم. مضمون الدليل أنكم مربوبون مخلوقون مقهورون على ما يشاء خالقكم، وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم. من خلقة إلى خلقة لا تقبل الإضمحلال كالحجارة والحديد، إلى خلقة لا تقبل الإضمحلال كالحجارة والحديد، يعني حجارة الحديد تفضل زي ما هي ما بتموتش، تصغرش مثلا تضعفش، هي تستند. ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة كان قوتي والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي ولم تسبقوني ولم تفوتوني، كما يقول القائل لمن هو في قبضته اصعد إلى السماء فإني لاحق، لو صعدت إلى السماء لحقتك. وعلى هذا فمعنى الآية لو كنتم حجارة أو حديدا أو أعظم خلقا من ذلك لما أعدستموني ولا فتوني. وقيل المعنى كونوا حجارة أو حديدا عند أنفسكم، أي صوروا أنفسكم وقدروها خلقا لا يضمحل ولا ينحل، فإنا سنميتكم ثم نحييكم ونعيدكم خلقا جديدا. بين المعنيين فرق لطيف، فإن المعنى الأول يقتضي أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزونا، فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ المعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها، افترضوا أنزلوا هذه المنزلة ثم انظروا أتفوتونا وتعجزونا أو قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك. هذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة، بل لا تجد العقول السليمة عن الإذعان والإنكار لها بدا. فلما علم القوم صحة هذا البرهان وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم، فقالوا من يعيدنا؟ وهذا سواء كان عن سؤال منهم كان سؤالا منهم عن تعيين المعيد أو إنكارا منهم له، فهو من أقبح التعنت وأبينه، أبين بين تعنت. لهذا كان جوابه قل الذي فطركم أول مرة. لما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا إلى باب آخر من التعنت، وهو السؤال عن وقت الإعادة، فأنغضوا إليه رؤوسهم، سينغضون إليك رؤوسهم، حركوا رؤوسهم وقالوا متى هو؟ فقال تعالى قل عسى أن يكون قريبا. فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل واستلزامه لمدلوله استلزاما لا محيد عنه، وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصح وأوضح. فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخارة الأفكار لعلم كلام الفلسفة. صدق الله. ومنه قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجه من القبور، ودل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: أحدها وجود الصانع وأنه الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثون. والأول وجود الصانع وأنه حق مبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني أنه يحيي الموتى. الثالث عموم قدرته على كل شيء. الرابع إتيان الساعة وأنه لأنها لا ريب فيها. الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض. وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا بصحة مقدماته ووضوح دلالته وقرب تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة، وجعله تبصرة وذكرى كما قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى في كل عبد منيب. فالمنيب إلى ربي يتذكر بذلك، فإذا تذكر تبصر به، فالتذكر قبل التبصر وإن قدم عليه باللفظ، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتذكر تفاعل من الذكر، وهو حضور صورة من المذكور في القلب، فإذا استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة، فأبصر ما جعل دليلا عليه، فكان في حقيقة بصرة وذكرى. والهدى مداره على هذين الأصلين: التذكر والتبصر. وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه، ويستدل بذلك على معاده وصدق ما أخبرت به الرسل، فقال في الأول مبدأ الخلق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رأسه لقادر يوم طول الترائب. فالدافق على بابه ليس فاعلا بمعنى مفعول ومدفوق كما يظن بعضهم، بل هو بمنزلة ماء جار واقف وساكن، اللي هو الدافق يعني الدافع، يقول على باب يعني مش معنى، لأنه أصلا بيجري من الرجل. لا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلف في الترائب، فقيل المراد به ترائبه أيضا وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى السندوة، وما بين الترقوة إلى ما بين الثديين. وقيل المراد ترائب المرأة، والأول أظهر، لأنه سبحانه قال: أخرج من بين الصلب والترائب، ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، من بين، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المختلفين، كما قال في اللبن: يخرج من بين فرث ودم. ذا معناه المجراه يعني، والله أعلم. وبعض المتكلمين في الإعجاز العلمي بيقول أنه أصلا التغذية للخصتين أصلا تخرج من الأورة الظهر، اللي هو أصلا من الأورة الظهر ده مرتفع، التغذية الشريان المختص بالخصية يخرج من إيه؟ من فوق جدا، لأن ده أصل موضع الخصية من فوق، فالصلب اللي هو عظام الظهر دي والتراب من هنا، فبين الاثنين دول هذه الاثنين دول كده في النص بقى، يبقى هو ده مخرج بتاعه. وهو اصلا بتتكون الحيوانات المنويه من الدم الذي يرد الى الايه؟ الى الخصية. الله اعلم. يقول وايضا فانه سبحانه اخبر انه خلقه من نطفه في غير موضع، والنطفه هي ماء الرجل كذا قال اهل اللغه، والنطفه الماء الصافي قل او كثر، والنطفه ماء الرجل جمع نطفه قال الجوهري. وأيضا فإن الذي يوصف بالدفق والنضح هو ماء الرجل، ولو يقال نضحت المرأة الماء ولا دفقته، الذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة مجمعون على ذلك، وأنشادوا لامرئ قيس: محفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسكولة كث جنجل. هذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يطلق على الرجل والمرأة. قال الجوهري: الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى السندوة. ها؟ لا لا أترد حاجة تانية. وقوله إنه على رجعه لقادر، الصحيح أن الضمير يرجع الإنسان، إنه على رجع الإنسان لقادر، أي أن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة، وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر. ومن قال إن الضمير يرجع على الماء أي إن الله على رجعه في الإحليل أو الصدر أو حبس عن خروج القذر فقد أبعد، وإن كان الله سبحانه قادر على ذلك ولكن السياق أباه. وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه تأباه أيضا، وأيضا فإنه قاده بالظرف وهو قول يوم تبلى السرائر، فهل يرد الماء في الإحليل يوم تبلى السرائر؟ إنما يرجع الإنسان خلقا آخر مرة ثانية يوم تبلى السرائر يوم كامل. المقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه، فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه. وقال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيقول هنا دعا الله الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه، مبدأ الخلق اللي هو خلق من ماء دافئ، ومبدأ الرزق فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة غلبا. فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته بدلا بالنظير عن الموت. ومن ذلك قوله سبحانه ردا على الذين قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل هؤلاء المكذبين والمراد به النشأة الثانية وهي الخلق الجديد وهي المثل المذكور في غير موضع، وهم هم بأعينهم فلا تنافي في شيء من ذلك، بل هو الحق الذي دل عليه العقل والسمع، ومن لم يفهم ذلك حق فهمه تخبط عليه أمر المعاد وبقي منه في أمر مريج. والمقصود أنه دلهم سبحانه بخلق السماوات والأرض على الإعادة والبعث، وأكد هذا القياس بضرب من الأولى وهو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم، وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادة. القياس الأولى من جهتين، خلق السماوات والأرض أكبر، الخلق الأول يعني الخلق الثاني أهون من الخلق الأول، من قدر على الأول أقدر على الثاني. فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله ورسله وتعجيز قدرته ونسبة علمه القدور والقدح في حكمته، ولهذا يخبر الله سبحانه عمن أنكر ذلك أنه كافر بربه جاحد له لم يقر برب العالمين فاطر السماوات والأرض، كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. وقال المؤمن للكافر الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به. ومن قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة، يقول تعالى انظروا كيف بدأت الخلق كيف بدأ الخلق فاعتبروا الإعادة بالابتداء. ومنه قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج، وقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقوله نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، والسجل الورق المكتوب فيه والكتاب نفس المكتوب، واللام بمنزلة على أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة. ثم استدل على النظير بالنظير فقال كما بدأنا أول خلق نعيد. قل قولي هذا أستاذ آخر شيء اقترب من أخصى من السبرية ليه، ولما جرب دوره قد دوره مصري بس سأل على سعر ريال في نفس اليوم قد يزل من نفسه ابن القيم بيجوز بس شرط انه ما يكونش فيه اتفاق على انه رد نوص. طب لو كان فيه اتفاق